من أدلة السمع قوله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. في الآية الكريمة بيان أن هذا القرآن مبارك، وهو كذلك مبارك في آثاره، ومبارك في تأثيره، ومبارك في ثوابه. وأطلق الله عز وجل البركة لتعم كل شيء، حتى إنهم يستشفى به المرضى. إذا قرأ الفاتحة على مريض شفاه الله عز وجل، ولو كان مرضه من أعصى الأمراض. هو أيضا مبارك في تأثيره على القلب. قال الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. مبارك أيضا في آثاره، فبه جاهد المسلمون أعداء الله، وبه فتحوا مشارق الأرض ومغاربها. هذه من آثاره العظيمة. فهو مبارك بكل معنى تكون به البركة. والدليل على العموم والشمول أن الله أطلق: كتاب أنزلناه إليك مبارك. فما هي الحكمة من إنزاله؟ هل الحكمة أن نتعبد بتلاوته، أو أن نتبرك بأثره وآثاره، أو الحكمة شيء وراء ذلك؟ اسمع: ليتدبروا آياته، أي يتفكروا فيها حتى يصلوا إلى معناها، وليتذكر أولو الألباب، يعني ليتعظ أولو العقول، لأن أي عاقل يقرأ القرآن ويتدبره ويعرفه لا بد أن يتذكر. فانظر كيف بين الله الحكمة من إنزال هذا الكتاب، عكس ما يفعله الآن أكثر المسلمين. أكثر المسلمين الآن إذا قرأوا القرآن إنما يريدون التعبد بتلاوته والثواب عليها، ولهذا يقل من يتدبر منهم المعنى ويتعظ بما فيه. فعليك يا أخي، ولا سيما وأنت طالب علم، أن تكون قراءتك للقرآن بتدبر وتذكر. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، والاستفهام للتوبيخ. أفلا يتدبرون القرآن يعني أغفلوا وأعرضوا فلا يتدبرون القرآن، أم على قلوب أقفال؟ نعم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا، وليس اختلافا يسيرا بل اختلافا كثيرا. ولذلك نرى كل من خالف الحق وخالف القرآن يكون في أقواله تناقض واختلاف. وإذا كان قوله مرافقا للقرآن نجده مضطردا، لا يختلف ولا يتناقض. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، والاستفهام هنا ليش؟ أجيبوا يا أخوان، للتوبيخ. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أم هنا بمعنى بل، يعني بل على قلوبهم أقفال لا يصل إليه القرآن والعياذ بالله. نسأل الله يفتح قلوبنا وقلوبكم للقرآن ولذكر الله، لا يصل إليه القرآن، ولذلك لا يجدون له طعما ولا يتأثرون به، لأن القلوب عليها أقفالها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله إن أدلة السمع، قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا يشمل تعلم لفظه وتعلم معناه. فصار لدينا من السمع القرآن أكمل والسنة، القرآن والسنة. فحث الله على تدبر القرآن كله ولم يستثن شيئا منه، ووبخ من لم يتدبر، وبين أن الحكمة من إنزاله أن يتدبره الذين أنزل إليهم ويتعظ به أصحاب العقول. ولولا أن له معنى يعلم بالتدبر لكان الحث على تدبره من لغو القول. صحيح، لولا أن له معنى يحصل بالتدبر لكان الأمر بتدبره لغوا لا فائدة منه. وكيف يؤمر بتدبر ما لا يمكن الوصول إليه؟ وأيضا لفاتت الحكمة، نعم، ولكان الاشتغال بتدبره من إضاعة الوقت. هذه أثناء ولفاتت الحكمة من إنزاله، ولذا ولما ثلاثة أربعة ولما حسن التوبيخ على ترك التدبر. فصار لابد من التدبر، وإذا كان لابد من التدبر كان ذلك دليلا على أن له معنى يمكن الوصول إليه بالتدبر. أنتم معنا يا جماعة؟ طيب، إذن عليكم أنتم طلبة العلم أن لا تكون قراءتكم للقرآن كقراءة العامة. تدبروا القرآن، تفهم معناه، والأمر الحمد لله مطروح بين يديك مطبوخا، لا تحتاج إلى البحث في سند ولا في رواة، لأنه متواتر تواتر الليل والنهار، ثابت يقينا قطعيا بالنقل الذي ليس فوقه نقل. إذا ما بقى عليك إلا إيش؟ إيش؟ إلا التدبر. الحديث لابد أن تبحث أولا عن صحة نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فتبحث بالإسناد، وتبحث بالسند، وتبحث في الرجال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.